بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنا في القاعدة الأولى من قواعد الصفات أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمالا فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا نفي الصمم. أم يحسبون أن لا نسمع، نفي الصمم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذا نفي لأي صفة؟ صفة نقص العمى، لأن العور هو نوع من العمى. العور طمس إحدى العينين، فمعنى ذلك عنده عمى. وقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إذن هذه النصوص دلت على أن صفة النقص ينزه عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يد الله مغلولة، هذا كناية عن البخل، نقص. قاتل الله اليهود، ليس عندهم أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا ورع ولا خشية ولا خوف. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا النقص. اليهود ليس عندهم أدب مع الله عز وجل، شتموا رب العالمين سبحانه وتعالى والله حليم. وكذلك النصارى أيضا، كلهم نسبوا النقص والعيب إلى رب العالمين. هؤلاء قالوا أن يده مغلولة وفقير إلى غير ذلك، ثم استراح كما في الحديث أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قالوا ثم استراح. هكذا يستهزئون ويسخرون، قاتلهم الله. وهذا طبعا من أباطيله. النصارى أيضا كذلك نسبوا إليه الولد، ولذلك هؤلاء النصارى شتموا وسبوا رب العالمين وسبة ما سبها أحد من البشر. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان لا يطيق أن ينظر إلى وجه نصراني. لماذا؟ قال: لأن هذا يسب رب العالمين مسبة ما سبه أحد، حيث ينسب إليه الولد. ونحن ما شاء نتصبح ونتمسك بوجوه هؤلاء النصارى. وكنت في هذا اليوم أقرأ في سيرة بعض العلماء، سبحان الله جاءت بالمناسبة، الشيخ إبراهيم بن جاسر رحمه الله من علماء نجد والقصيم المشهورين، من تلاميذه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي العالم المشهور. الشيخ ابن جاسر هذا كان قد أصابه مرض وذهب إلى الكويت ليتعالج، واستقبله أمير الكويت الشيخ مبارك بن آل الصباح، وعلماء الكويت استقبلوه واحتفوا به لأنه كان عالما كبيرا رحمه الله. توفي سنة 38 و300 ألف. وكان في الكويت هناك طبيب نصراني أظنه كان بريطانيا، طبيب حاذق يعالج، فقال للشيخ بن جاسر عندنا طبيب الأمير، طبيب الأمير عندنا طبيب حاذق يعالجك وهو مريض الآن عمره 90 سنة تقريبا، هو في 90 من عمره وذهب أصلا للعلاج. فلما قيل له إنه نصراني قال لهم لا أحل لكم أن تدخلوه علي، لا أحل لكم أن تدخلوه علي. سبحان الله، يعني مسألة عندهم دين وورع. لماذا؟ لأن يعني المسألة هذا النصراني أو هذا اليهودي يكفر برب العالمين ويشتمه ويسبه، ولا سيما النصراني يقول إن الله له ولد. فكان بعض السلف لا يطيقون النظر إلى وجهه، وحتى بعض العلماء من المتأخرين كهذا الشيخ الذي ذكرته قبل قليل أيضا لا يحب ولا يطيق هؤلاء النصارى، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله عز وجل نزه نفسه عما يقول هؤلاء الظالمون في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، ولأن المرسلين إنما وصفوا الله عز وجل بالكمال والجلال اللائق به سبحانه وتعالى. ثم حمد نفسه سبحانه وتعالى، والحمد كلمة جامعة لنعوت الجلال وصفات الكمال، فالله له الحمد المطلق وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، هذه قسمة ثالثة، لأن الصفات هي في الحقيقة الصفات تنقسم إلى أقسام من أربعة: إلى صفة كمال مطلق، وإلى صفة نقص مطلق، وإلى صفة تكون نقصا وكمالا في ذاتها، يعني تكون كمالا في ذاتها وقد تكون نقصا في موضوعها. والقسمة الثالثة صفة تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال. صفة الكمال المطلق كالحي كالسميع كالبصير، وصفة الكمال أو صفة النقص المطلق كالموت والعجز والنسيان وهذه الأشياء والصمم والعمى. والصفة التي تكون كمالا في ذاتها وليس كذلك في موضوعها قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، كصفة الكلام مثلا، الكلام في ذاته كمال ولكن في موضوعه ليس كذلك، إن قد يكون الكلام كلاما حسنا وقد يكون كلاما سيئا. والله سبحانه وتعالى إذا وصف بهذه الصفة التي تكون كمالا في ذاتها وليس كذلك في موضوعها فإنه يوصف بالكمال في ذلك، يوصف بالكمال، يعني تكون الصفة تنسب صفة الكلام لله سبحانه وتعالى نصف بها رب العالمين وتكون كمالا في حقه في ذاتها وفي موضوعها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق وكلامه أشرف وأكمل الكلام سبحانه وتعالى. وأما الصفة هذا القسم الرابع التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهذه سوف يشرحها الشيخ الآن. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. واضح؟ قال الشيخ: وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها والاستهزاء، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. يعني صفة المكر، السؤال: هل صفة المكر تكون كمالا أم نقصا؟ الجواب: تفصيل. أحسنت، تفصيل. لا تكون كمالا مطلقا ولا تكون نقصا مطلقا. إذن بين. نعم، تكون كمالا هذه الصفة، صفة المكر، إذا كانت في مقابلة مكر مثله، وتكون نقصا إذا لم يكن هناك مقابلة، ما في مقابلة. طيب، لو تأملتم في القرآن الكريم، لو تأملتم في القرآن الكريم فإنكم ستجدون أن الله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه بهذه الصفة إلا على سبيل المقابلة. خذوا الآيات، بعض الآيات: ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. شوف كيف المقابلة، يعني الله سبحانه وتعالى يمكر بأعدائه إذا هم مكروا به. والمكر ما معناه؟ المكر معناه إسقاط القضاء على الخصم، هذا معنى المكر. المكر هو الإسقاط والقضاء على الخصم بالوسائل الخفية التي لا يشعر بها، يعني هو يخطط وأنت تخطط فتسقطه قبل أن يسقطك، هذا في المخلوقين. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى إذا مكر بأعدائه الذين يمكرون به فإنه لا بد أن يسقطهم وأن يقضي عليهم، ومكرهم شديد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعوذ بالله، يعني شوف مكر أعداء الله، من شدة مكرهم وخبثهم هذه الجبال الرواسية التي ترونها إذا سرتم في الطرق، انظر للجبال، من مكرهم هؤلاء الكفار هذه الجبال تكاد أن تزول من شدة المكر. بل إن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، الآيات، بل مكر الليل والنهار، أعداء الله يمكرون بدينه وبرسله وبعباده وبشرعه وبكتابه، يمكرون الليل والنهار ما يتوقفون. يا جماعة، طيب انشغلوا بشيء آخر؟ أبدا، والله إن أعداء الدين وأعداء الله وأعداء الرسل لا يتوقفون لحظة عن المكر بالله ورسوله ودينه وعباده المؤمنين، ولحظة ما يتوقفون، الليل والنهار وهم يعملون في محاربة هذا الدين ومحاربة النبي ومحاربة سنته ودينه وشرعه وأتباعه ليلا ونهارا. نسأل الله السلامة والعافية. والله لولا أن الله حافظ دينه سبحانه وتعالى وناصر عباده لقضي على الإسلام من مكر هؤلاء وشدة عداوتهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله أن الذي يمكر بهم من هو؟ رب العالمين. فنحن نحمد الله والله على هذا، أنهم يمكرون بنا ليلا ونهارا، ولكن الذي يدافع عنا ويمكر بهم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو سفيان بعد معركة أحد، لما أبو سفيان أخذ رضي الله عنه لما كان مشركا أسلم فيما بعد وحسن إسلامه وجاهد، لما كان رئيس المشركين في أحد قال وهو يصيح على المسلمين وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لنا عزة ولا عزة لكم، يعني يفتخر بالصنم، لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي أجيبوه، قالوا ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. الله أكبر، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أرأيتم؟ الله مولانا وهم لا مولى لهم. طيب قد يقول قال إذن لماذا ينتصرون علينا ويغلبوننا ويقهروننا ويأخذون أراضينا ولد؟ نعم والله ليس بقوتهم وليس بما عندهم، وإنما بمصيبتنا نحن في ديننا، بما عندنا من التخلف والضعف والخور، ضعف الإيمان والتوكل على الله وكثرة المعاصي والذنوب والبدع، بل أقول وحتى الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ليس بقوتهم، بضعفنا نحن وعجزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال نعود إلى المسألة. إذن رأيتم ما في صفة المكر من المعاني الجليلة إذا كانت تقابل مثلها؟ إذن في هذه الحالة تكون صفة كمال وتثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يمكر إلا بمن يمكر به. ولذلك إذا سئلت هل يمكر الله، كيف يكون جوابك؟ التفصيل، فإنك تقول له يمكر بمن يمكر به، وذلك دليل على عظمته وعلى قدرته وعلى سلطانه وعلى أنه قادر على أن يقضي على أعدائه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. هم يمكرون ويظنون أنهم يغلبون الله وأنهم يقضون على دينه ووحيه وشرعه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القادر أن يقضي عليهم وأن يسحقهم. إذن هذا هو المكر، وفي هذه الحالة يكون صفة كمال، وكذلك الكيد وكذلك الاستهزاء إلى آخره، الصفات التي تكون كمالا إذا كانت على سبيل المقابلة. يقول الشيخ رحمه الله فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. واضح الكلام هذا؟ هل الله سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر صفة المكر وصفة الكيد وصفة الخداع وصفة الاستهزاء، هل ذكرها مطلقة ولا ذكرها مقابلة بمثلها؟ ها الثانية. شفت هذا معنى كلام الشيخ؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الصفات ونسبها لنفسه عز وجل، إنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه عز وجل ورسله بمثلها، من يمكرون به وبرسله، من يخادعونه ورسله، يخادعون الله وهو خادعهم. والله عجيب هذا. المنافقون في كل زمن حتى في هذا الزمن يظهرون الغيرة على الإسلام والمحبة للمسلمين والولاء وهم في الخفاء، نعوذ بالله من المخادعة، في الخفاء يمكرون المكر الكبار، وفي الظاهر ما شاء الله على الكلام المعسول الكلام الجميل. يعني بعض المنافقين يا إخواننا من الحدثيين والليبراليين والعلمانيين، منافق هذا الزمان عنده من الكلام الجميل المعسول ما لو تسمعه لقلت هذا هو الفضيل بن عياض، وهو من أشد الناس حربا على الله وعلى رسوله وعلى دينه. بعض الرؤساء كذلك هؤلاء لما يفعلون ذلك ماذا يظنون؟ أنهم يخادعون الله، وهو خادعهم. كيف خادعهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يملي لهم ويعطيهم ويحلم عليهم ويصبر سبحانه وتعالى، ويصيبهم في نفوسهم الغرور بأنهم يفعلون الأفاعيل ولا يعاقبون، وهذا طبعا سوف يجعلهم يزيدون. نعم، هذا هو إيش؟ الاستدراج، هذا الخداع، يخادعون الله ويخادعهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى في الأخير يقضي عليهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إذن من الذي خدع الآخر؟ سبحان الله. وكل منافق هكذا، وكل منافق هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا في كل صفة يكون الشرح فيها كذلك. يقول الشيخ رحمه الله: كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. طيب، هذه الآية فين المقابلة فيها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن كيدي متين. أين المقابلة؟ لأن السياق يدل على المقابلة. السياق في ذكر من؟ في ذكر الذين كذبوا بآيات الله، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يكيدون، ولكن الله يستدرجهم، وهذا كيده بهم سبحانه وتعالى. إذن في مقابلة ولا ما فيه؟ في مقابلة. قال: وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. إذا ماذا قال هؤلاء المنافقون؟ نحن نستهزئ، نحن معكم إنما إيش؟ نحن نستهزئ بهؤلاء. ماذا قال الله؟ الله يستهزئ به، يعني هم يستهزئون بالمؤمنين، والله سبحانه وتعالى انتقم للمؤمنين بأنه نفسه عز وجل يستهزئ بهؤلاء المنافقين. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. لماذا الخيانة هنا ما جاءت في المقابل؟ لأن الخيانة صفة نقص مطلقة، هي قبيحة، سواء كانت مستقلة أو كانت في على سبيل المقابل. يعني الشخص إذا خان مذموم، حتى ولو خان من خانه مذموم. ومن هنا جاء الحديث الذي فيه ضعف: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن لأن الخيانة تقابل الأمانة، والأمانة صفة كمال مطلق، والخيانة صفة نقص مطلق. ولذلك جاء في هذا الحديث: ولا تخن من خانك، حتى الذي يخونك فإنك لا تخونه، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، سواء كانت بدون مقابلة أو بمقابلة. ولذلك ماذا قال الله هنا في هذه الآية الكريمة؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال الله؟ فأمكن منهم. الشيخ يقول: ولم يقل فخانهم، لأن هذه صفة ذم نزه عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ بعد ذلك: وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. العام يقول: خان الله من يخون، كيف هذا الكلام؟ باطل، هذا شيء ينزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الآن اتضحت: صفة الكمال تنسب لرب العالمين، ودل على ذلك السمع والعقل والفطرة. صفة النقص ينزه عنها رب العالمين، ودل على ذلك أيضا السمع والعقل والفطرة والصفة التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال، هذه تثبت لرب العالمين في حالة الكمال كما تقدم. طيب لو سئلت يا شاكر، لو قال لك قائل هل رب العالمين يستهزئ، فماذا تقول له؟ أحسنت، يستهزئ بمن يستهزئ به سبحانه وتعالى. جيد، إذن هل نثبتها مطلقا، ننفيها مطلقا؟ لا، وإنما نثبتها على سبيل إيش؟ المقابلة. جيد. طيب لو قال قائل لك يا أبا يونس هل الله يخون؟ مطلقا أبدا. الدليل؟ لأنها صفة نقص ما تثبت لرب العالمين. طب أعطينا دليلا من القرآن. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل، فدل على ذلك أنها لا تنسب لله سبحانه وتعالى. طيب أحسنت. القاعدة الثانية، قال الشيخ رحمه الله باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن الصفات أوسع من الأسماء، والشيخ رحمه الله ذكر على ذلك تعليلين، أن الصفات أوسع. طيب لماذا؟ التعليل الأول، كل اسم متضمن لصفة، يعني العزيز صفة العزة، القدير صفة القدرة، الحي صفة الحياة، الخبير صفة الخبرة، العليم صفة العلم، وهكذا. يعني تذهب وتسرد جميع الأسماء الحسنى، في كل اسم منها صفة كمال تثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ ولهذه القاعدة وغيرها لم نثبت الدهر من أسماء الله. لماذا؟ لأن الدهر هل فيه صفة؟ يعني هل فيه معنى حسن؟ ليس كذلك، فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذه القاعدة كل اسم متضمن لصفة العكس هل صحيح؟ لا، ليس صحيح، ليس صحيحا، يعني ليس كل صفة متضمنة لاسم، ليس كل صفة متضمنة لاسم. يعني مثلا صفة وجاء ربك، هذا صفة ايش؟ المجيء، المجيء. طيب هل نأخذ من هذه الصفة اسما لله فنقول الجائي؟ ها، لا، ليس كذلك. وضعت القاعدة. طيب التعليل الثاني، يقول الشيخ أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما هو متعلق بأفعاله، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. فمن أفعاله سبحانه وتعالى المجيء، ومن أفعاله النزول، ومن أفعاله الاستواء، ومن أفعاله الإحياء، ومن أفعاله الإماتة، ومن أفعاله البطش سبحانه وتعالى بأعدائه، هذه كل، ومن أفعاله الانتقام من أعدائه، هذه كلها من أفعاله سبحانه وتعالى. هل هذه الأفعال وكل فعل متضمن لصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى؟ طيب هل هذه الأفعال التي تعلقت بها هذه الصفات هل لها منتهى؟ ليس لها منتهى. جيد، فلا نأخذ من هذه الصفات أسماء، لأن هذه الصفات منها ما هو متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وأفعاله لا منتهى لها. قال الشيخ رحمه الله ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون، وجاء ربك صفة إيش؟ المجيء. وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، صفة الإتيان. وقال فأخذهم الله بذنوبهم الأخذ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الإمساك. وقال إن بطش ربك لشديد البطش. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صفة الإرادة. جيد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول، لأن الفعل ينزل. يقول الشيخ رحمه الله فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. الإخبار واسع، يعني تقول إن الله متكلم بكذا، متكلم ما هو من أسمائه، ولكنك قلتها على سبيل الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به، ولكن نحن في الأسماء. طيب، هذه الأفعال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يمسك السماء، وجاء ربك، يريد الله بكم، ينزل ربنا، هذه كلها من أفعاله سبحانه وتعالى، وكل فعل منها متضمن لصفة كمال لائقة برب العالمين. كل صفة من هذه الصفات هل نستخرج منها اسما؟ الجواب لا، كما قال الشيخ رحمه الله. إذن هذا الشرح مع الأدلة على ما قرره الشيخ رحمه الله في القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أوسع يعني أكثر. جيد. ثم قال الشيخ رحمه الله في القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. سلبية هنا بمعنى منفية، وبعض العلماء يعبر بهذا، يعبر بمنفية. ثبوتية يعني ثابتة لله، ومنفية يعني نفاها الله عن نفسه. ولكن طبعا هذا النفي سوف يأتي فيه شرح، ليس نفيا محضا، وإنما له غاية. النفي هذا له غاية وله معنى يأتي إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كما تقدم، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. يعني هذه الصفات يجب أن تثبت لرب العالمين حقيقة وليس مجازا. ما تقول مثلا اليد كما تقول الأشاعرة الكلابية أو الماتريدية، يقول اليد هذه كناية أو مجاز عن القدرة. إذن هم الآن ماذا فعلوا في الحقيقة؟ تعطيل مع الأسف وتحريف، لأن الله سبحانه وتعالى قال يد الله. هل أنت معلم بالله منه سبحانه وتعالى؟ الله أثبت نفسه صفة اليد، قال يد الله، فأثبتوها كما أثبتها رب العالمين، لستم أعلم منه، لستم أعلم منه بنفسه سبحانه وتعالى. قالوا لا، اليد معناها القدرة. تحريف، وليس على هذا التأويل وهذا التحريف في الحقيقة دليل، لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة. يعني ما جاء في الشرع أن اليد معنى القدرة، ما قال النبي لأصحابه إن يد الله هي قدرته، هل قال ذلك النبي؟ لا، سبحان الله، لم يثبت. وكذلك الصحابة كلهم سكتوا عن هذا وأثبتوا هذه الأسماء وهذه الصفات كما جاءت، وقال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه قاعدة السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني تكيف ولا تمثل كما سيأتي إن شاء الله. هؤلاء قالوا لا، طيب اللغة هل تسعفكم اللغة؟ حتى اللغة ما في في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن اليد بمعنى القدرة، فهذا تفسير باطل جهمي باطل تشبت وفتن به هؤلاء. طيب أنت يا ما تريدي أو يا كلاب أشعر، لماذا تقول يد الله قدرته؟ يقول حذرا من التمثيل، لأني إذا قلت يد أخشى أن أقع في التشبيه. لماذا؟ قال إن الإنسان له يد، وإذا قلنا يد الله نخشى أن نمثله ونشبهه بالإنسان. طيب فتعال معي، ألم تقل أنت إن اليد بمعنى القدرة؟ قال بلى. طيب أليس للإنسان قدرة؟ فإذا أثبتت القدرة للإنسان فقد وأثبتت القدرة لرب العالمين فقد وقعت أيضا في التمثيل والتشبيه. فكما أنك أثبتت قدرة لله والإنسان له قدرة، فيجب عليك أن تثبت يدا لله والإنسان له يد. ولكن قدرة الله، طبعا هو سوف يجيب عن ذلك بقوله إن قدرة الله ليست كقدرة الإنسان. طيب إذن اطرد هذه القاعدة فقل إن يد الله ليست كيد الإنسان. أما أن تتناقض، أن تثبت ما نفيته في موضع وأن تنفي ما أثبته في موضع، ما يصير هذا الكلام. وسوف يأتي للشيخ رحمه الله كلام كثير، ولكن نحن في البداية نحب أن نمهد هذا التمهيد جيد. فالشيخ يقول هنا يجب أن نثبت كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا حقيقة، هذا الكلام كله تفسير لكلمة حقيقة. ثم قال الشيخ على الوجه اللائق به. الوجه اللائق به أن تثبت الصفة بدون تكييف ولا تمثيل، هذا الوجه اللائق، أن تثبت الصفة بدون تكييف بدون تمثيل. يعني أن تثبت أن الله له يد وله وجه لا يشبه وجه المخلوقين وهكذا، ولا تكيف، ما تقول له يد على كيفية كذا وكذا، كله باطل كله كفر. وإنما نثبت الصفة كما جاءت بدون تكييف ولا تمثيل. يقول الشيخ رحمه الله طب إيش الدليل على أن صفات الله سبحانه وتعالى تثبت حقيقة على الوجه اللائق به؟ يقول الشيخ السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، ضع فاصله. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، ضع فاصله. وكون محمد صلى الله عليه وعلى وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أو نزل على رسوله. إذن هنا أمر من الله بالإيمان بالله، والإيمان بكتاب الله، والإيمان برسول الله. الشيخ ماذا يقول؟ يقول إن الإيمان بالله إيش يتضمن؟ الإيمان بصفاته التي جاءت في القرآن. الإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بالصفات التي جاءت في القرآن. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. الإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بالصفات التي جاءت في القرآن. الإيمان برسول الله يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبر عنها رسول الله عن رب العالمين. واضح؟ يعني الإيمان، ملخص ذلك، الإيمان بالصفات داخل في الإيمان بالله، والإيمان بكتاب الله، والإيمان برسول الله. وفي الحقيقة إن الذي يكفر بصفات الله إنما كفر بالله وكفر بكتاب الله وكفر برسول الله، نعوذ بالله. هذا تقرير الدليل. يقول الشيخ رحمه الله وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه. طيب نقف عند هذه تحت الشرح، وأخشى أن الوقت ما يكفي. نقف عند الدليل السمعي على إثبات الصفات. غدا إن شاء الله نشرح الدليل العقلي، كتاب دسم وقوي، ولا تحسب أنه ينتهي في فترة وجيزة، يعني يحتاج إلى وقفات وشرح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ونفعنا به وبغيره من كتب أهل العلم من أهل السنة. والله أعلم، الحمد لله.